مستمعينا الكرام أينما كنتم أهلا وسهلا بالجميع، تحية من البرنامج ومن راديو نبزاوة FM، تحية مفعمة بالفرح إلى كل من يتابعنا سواء كان في ربوع قبل الجميلة أو الوطن العزيز أو من خارجه من الأصدقاء الذين يتواصلون معنا عبر الإنترنت. أقول للجميع يومكم سعيد مفعم بالأمل والتفاؤل. للتواصل مع البرنامج رقم الهاتف 75 493 859، أو عبر صفحة الإذاعة على الفيسبوك أو موقع الإذاعة على الإنترنت. نحن في انتظار تواصلكم معنا لإثراء البرنامج وللتفاعل مع مختلف فقراته. هذه الفقرات التي إن شاء الله ستكون في حلقة اليوم على النحو التالي: البداية ستكون مع لمسة وفاء مع مربي مبدع، إن شاء الله سنستضيف الشاعر المتميز محمد الخامس بالطيف للحديث عن تجربته الشعرية والأدبية والفنية، مع الأستاذ طارق بن موسى أيضا سنتعرف على آخر الاستعدادات الإدارية واللوجستية والأمنية لإنجاح اختبار آخر السنة في التربية البدنية. أيضا سنتناول موضوع مهم وهو التعليم في تونس اليوم، الواقع والآفاق. أخيرا وليس آخرا في قصة نجاح سنستضيف الدكتور أحمد البخاري الشتوي الذي سنتواصل معه إن شاء الله بداية من الساعة الواحدة ليحدثنا عن مختلف أوجه ومراحل مسيرته، سواء التي انطلقت من الدراسة بالمؤسسات التعليمية في قبلي ووصولا إلى تخرجه و يعني الآن يشغل خطة أستاذ جامعي. إذن في انتظار انطلاقة البرنامج، إذن نخرج فاصل موسيقي ثم لنا عودة. مستمعينا الكرام، موعدكم مع البرنامج التربوي علمني كل يوم اثنين من نص النهار ونص إلى ما بساعة ونص. أهلا وسهلا بكم من جديد. إذن بعد فترة وجيزة وبالتحديد يوم 16 أبريل إن شاء الله ستنطلق اختبارات أو آخر اختبارات آخر السنة في التربية البدنية ضمن امتحان البكالوريا دورة الجوان 2019. كل الأولياء طبعا معنيين بهذا الاختبار، والتلاميذ والأساتذة التربية البدنية وكذلك المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة أيضا معنية، باعتبار أنها انطلقت في آخر الترتيبات لإنجاح هذه المناظرة وهذا الاختبار. هناك استعدادات لوجستية، استعدادات تنظيمية، استعدادات إدارية أيضا تتولاها المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة بقبلي. طبعا كل الأطراف معنية، مندوبية التربية، مندوبية شؤون الشباب والرياضة كما ذكرت، والسلطة الأمنية أيضا، السلطة الصحية، الحماية المدنية، كل الأطراف إذن ستكون إن شاء الله مجندة لإنجاح هذا العرس الرياضي، هذا العرس التربوي أيضا كل سنة تعيشه كل المؤسسات التربوية. إذن سعيد بأن يكون معي الأستاذ طارق بن موسى رئيس مكتب تطوير الرياضة والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة بقبلي ليحدثنا عن مختلف هذه الاستعدادات الأخيرة التي قامت بها المندوبية، باعتبار أن هي المعنية بالأساس بإنجاح هذه التظاهرة. وإذن مرحبا بك سي طارق. أهلا وسهلا. إذن أنتم باعتبار أنكم سلطة إشراف على الشأن الرياضي في قبلي، ما هي آخر الاستعدادات التي قمتم بها إذن لإنجاح هذه التظاهرة الكبرى التي إن شاء الله ستنطلق يوم 16 أبريل وتتواصل إلى حدود 19 أبريل بكل المؤسسات التربوية التي يدرس بها تلاميذ البكالوريا وفي كل الجهات في كل معتمديات ولاية قبلي؟ شكرا في صادق. في البداية مرحبا بكم. مرحبا. تصحيح بعض الكلام اللي فضلت وقلت أن سلطة الإشراف هي اللي هي ترجع لوزارة التربية بالشراكة مع وزارة التربية إن شاء الله باش نحاول نقوم بالاختبار هذا آخر سنة في مادة التربية البدنية ضمن امتحان البكالوريا دورة جوان 2019. نعم. بداية الاستعدادات الامتحان الوطني هذا بديناه من بداية شهر جانفي 2019. نعم. في منتصف شهر مارس وقع عقد اجتماع مع مصلحة الامتحانات في مندوبية التربية بقبلي، وضعنا الخطوط العريضة للرجنامة، وفي يوم الجمعة الفارط 5 أبريل 2019 كيف اجتماع بمقر الولاية كانوا فيه جميع السلطات المحلية والجهوية والمصالح الأمنية والحماية المدنية، جميع الأطراف متواجدة لإنجاح هذا الامتحان الوطني. نعم. بداية الامتحان إن شاء الله باش يبدأ نهار 3/16 أبريل. تم عندنا 5 مراكز في ولاية قبلي، مركز قبلي المدينة في ملعب مبروك حمادي، مركز سوق لحد في معهد ابن الهيثم، مركز دوز الملعب البلدي، مركز الفوار في إعدادية ابن زيدون الفوار، ومركز رجيم معتوق في معهد رجيم معتوق. نعم. أستاذ طارق، يعني تقريبا تعودنا أن في كل سنة وفي خلال هذا الاختبار أحيانا ما ترافق عملية الاختبار بعض المظاهر ربما احتفالية كالتي يؤثثها التلاميذ أو بمساعدة ربما بعض الأولياء وهو ما يسمى بالدخلة. يعني هذه المظاهر يعني كيف يمكن ربما السيطرة عليها بشكل أنها تكون منتظمة تكون موظبة بشكل أننا ربما نتفادى حصول بعض المفاجآت لا قدر الله أو بعض الإشكاليات التي يمكن أن تطرأ في بعض المؤسسات؟ أكيد أكيد. وقعت تطرق المسألة هذه في الاجتماع اللي ذكرته لك المبكري اللي قمنا به يوم الجمعة الفارط 5 أبريل، وتحدث بإطناب السيد المندوب الجهوي للتربية في النقطة هذه بالذات. وقعت مراسلة جميع المؤسسات التربوية المعنية لتحسيس التلاميذ وكذلك حتى المدرسين التربية البدنية بالموضوع هذا بالذات، وحتى في الموضوع نتاع الشعارات يلزم يكون الإطار المشرف على علم بالشعارات اللي باش ترفع ويكون التأطير أحسن تأطير، فهمت؟ نعم، يعني ربما حتى لا يقع انفلات حتى في بعض الشعارات كما ذكرت، ربما لا تمس أي طرف أو لا يكون لها ربما منحى سياسي أو أي شكل من أشكال ربما الانحراف بهذه التظاهرة. إذن هو صادق. نعم، هو الاختبار آخر السنة هذه في مادة التربية البدنية هو أول امتحان، أول امتحان هو أول امتحان نهائي. نعم، هذا يدور في ظروف حسنة، وأكدنا خاصة مع السيد المندوب الجهوي للتربية والسيد رئيس مصلحة الامتحانات خاصة على النقطة هذه بالذات، وقع التأكيد عليها، وإن شاء الله يصير إن شاء الله يصير كان الخير، وإن شاء الله يكون عرس رياضي بيتم معنى الكلمة. نعم، ماذا بينا تلامذتنا يعدوا الامتحانات نتاعهم في ظروف متميزة. نعم، ونحن من خلال موجات راديو نفزا ونتوجه إلى كل الأولياء لتكون لهم مساهمة جدية في هذه المسألة، سواء في حسن تنظيم أو حسن أن تمر هذه التظاهرات بشكل سلس ومنظم، وحتى نتفادى وقوع أي إشكاليات أو أي شكل من أشكال ربما الخروج على القانون لا قدر الله في بعض الجهات. إذن نتمنوكم إن شاء الله التوفيق كما نتمنى لكل تلاميذنا الأعزاء. كما ذكرت أستاذ طارق أن هذه أولى خطوات الامتحانات، على اعتبار أن إن شاء الله سيدخل التلميذ تلاميذ بكالوريا في سلسلة من الامتحانات، بداية بامتحانات البكالوريا الرياضة ثم البكالوريا التطبيقية في الإعلامية وفي الموسيقى وفي غيرها من المواد وفي إنجاز مشروع، تحضيرا إلى اختبار آخر السنة. إذن نتمنى لكل أجيالنا من التلاميذ التوفيق والتألق والنجاح. مشكور جدا سي طارق على تدخلك معنا وعلى ما تفضلت به من معطيات ومن معلومات، ربي يوفقكم وشكرا جزيلا وإلى اللقاء. بارك الله فيك. مرحبا. مرحبا. شكرا. إذن هكذا كان الحديث مع الأستاذ طارق بن موسى حول آخر الاستعدادات اللوجستية والإدارية والأمنية لإنجاح هذه التظاهرة، التي نزيد من التأكيد على أن يتحلى كل التلاميذ بالنظام وبالقانون وحتى نتفادى وقوع أي إشكال ربما يمس من هذا الامتحان الوطني، والذي نتمنى للجميع النجاح. إذن نخرج فاصل ثم نعود. إذن في لمسة وفاء سعداء اليوم بأن يكون معنا عبر الهاتف المربي المبدع الأستاذ الشاعر المتميز محمد الخامس بالطيف للحديث عن تجربته الإبداعية وتجربته الشعرية. إذن مع نغم يا راحلة سعداء بأن يكون معنا الأستاذ محمد الخامس بالطيف. أهلا وسهلا أستاذ. أهلين صادق يا رجل، أنت دائما الحديث معك جميل وتستاهل كل خير. شكرا لك ومرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين إذاعة راديو نفزاوة. شكرا، وأنت صديق العزيز متميز وسعداء جدا بأن تكون معنا عبر الأثير عبر موجات إذاعة نفزاوة، هذه الإذاعة أستاذ التي تخطو خطواتها إن شاء الله نحو النجاح والتألق. إذن أستاذ الخامس، يعني لو ننطلق بربما تجربتك الشعرية إضافة لأنك مربي وتمارس العمل التربوي، يعني لو تعطينا تلخص لنا هذه التجربة التي انطلقت يعني تقريبا مبكر بشكل مبكر منذ ربما طفولتك وشبابك، بدأت عندك ملامح الشعر وأن إبداع الشعر والإنتاج الشعري انطلقت يعني مبكرا. نعم نسمع فيك. التجربة الشعرية والله صعب أستاذ الحديث عن تجربة مهمة، ولكن أعطيك بعض أفكارك. نعم. بدأت كتابة الشعر طبعا في يعني في منذ أن كنت طفلا. نعم. وكنت معناها مهووس بالشعر ما قبل الإسلام خاصة، واللي تعرفت عليه عن طريق صندوق أبي اللي كان يحمل فيه عدة دواوين من بينهم بتذكر ديوان قيس بن الخطيم. نعم. وكنت يمكن في العاشرة من عمري لما قريت بيت رد الخليط الجمال فانصرفوا. نعم، هنا أستاذ ربما أحيط علم المستمعين أنك ابن عائلة متميزة، الأستاذ إبراهيم رحمه الله والأستاذ شهاب بن عمر، يعني تقريبا كل العائلة تتميز بالإبداع وبمجال إبداعي معين سواء في الكتابة الشعرية أو المسرحية، وهذا ليس بغريب يعني عنكم كعائلة. صحيح إبراهيم كان كاتب مسرحي متميز يعني مشهود له في الجانب هذا. نعم. وشهاب أيضا بدأ كشاعر فصحى ثم يعني انطلق في التجربة العامية الشعر ثم يعني لزيت بشي يكتب في العامية، ولكن بعد أن ننفض عن لغتنا الجميلة لغة المرزيق ننفض عنها غبار الرمال والجمال والجانب البدوي وندخلها في البستان في عصرنا هذا اللي نحن فيه لم نعد بدوا يعني. نعم نعم. مكمل التجربة الشعرية ثم بقيت مستمر نكتب معناها بشكل مضيق شوي، لأن اليوم يعني أصدرت ديوانين وفي انتظار إن شاء الله الجزء الثالث من ثلاثية هذه اللي هي مرافق الحزن البعيدة، فكان العمل الأول قصائد حب ثم العمل الثاني قصائد حزينة والعمل الثالث سيكون قصائد عامية أرجو ذلك. نعم، يعني لو تتفضل وتعطينا بعض نماذج بعض المختارات منك لما نشرت في إصدارك الأخير. باهي باش نعطيك سبق من نص الحوش القديم اللي بديت نكتب فيه أنا وشهاب ثم خلى بي شهاب وما زلت إلى الآن نكتب فيه وحدي. وقبل ذلك باش نقرأ لك معناها قصيدة حبها برشة من ديوان قصائد حب اللي هي قصيدة حب عن سوسنة وأشياء أخرى، نقرأ لك مقطع صغير. نعم نعم. إله الجماهير أنا تحت جلبابك الأرجواني أمد يدي إلى زهر قلبك، آه لكم أنت مثلي غريب وكم أنت يا سيدي لا تبالي، وأوحيت لي بين إخفاءتين بأنك أطردت كل شيوخ الحرام ونصف شيوخ الحلال، وأنت الذي جوهر الحب فينا، وأنت الندى والمرافئ والخمر، أنت رفيق التوهم والاحتمال، وأنت مع العشق صرفا، مع ثورة تخصب الأرض، لا ثورة تتأول آياتها من نعال الملال. سوسنة تستريح على ضفة النهر، تعبق ماء وتقطر بالشهوات، كأن بأوراقها دمعة من بقايا عناق، وفي شفتيها جروحا من الوجد والعبرات. وضعت لدى قدميها نشيجي وسكري بالكون والليل والكلمات، وفي وطن يسكن القمع فيه قباب المساجد وفتاوى الشيوخ الغزاة، إله الجماهير، سوسنة قد شدت باسمك الحلو، فكيف تراودها كل هذه النصوص الزنات؟ نعم، شكرا. ممتاز، ممتاز جدا. وسأقرأ يعني هذا سبق، وتحية ليك، جزء من الحوش القديم بلغتنا. نعم. ولكن بلهجة المرازيق. نعم. وسبقها عمل زرازير القصب، للآن هو في طور إنتاج فني، معناها زرازير القصب. نعم، يعني فعلا دفعتنا إلى النتوهة معك في غياب هذه القصيدة الجميلة. أستاذ الخامس، أنا قرأت لك أكيد وأتابعك، ما العلاقة بينك وبين مظفر النواب؟ يعني هناك نفس يعني نوابي في شعرك، ربما حتى بعض الأصدقاء يقولون ذلك، وربما حتى بعض النقاد يعني. وأنت أعرف أن لك علاقة غير عادية مع المبدع مظفر النواب. صحيح، يعني كان نصر بيك المظفر نبدأ أني أنا كنت مغرم جدا، يعني قريت الشعر العربي في كل أزمنته يعني. نعم. حتى وصلت التجربة الحديثة، فلما يعني استمعت إلى مظفر، طبعا ما قريتش في الأول، كنت نستمع. نعم. وهو مع الأسف لم يصدر ديوانا يعني إلى اليوم. فشدتني يعني ما يسمى بالإيقاع الأوركسترالي في اللغة، ولو أن أستاذنا راهو برشا نقاد يقولوا يعني أني بعيد جدا عن المظفر النواب، يعني ممكن شبهت معاه في المدرسة في الإيقاع، لأني أنا شخص وأنا كنت نقول فيها لكل شعراء حتى هنا في الوطن القبطي. نعم. كل امرأة بالشعر، بالنسبة لي نظرتي للشعر أن لابد أن يكون موقع، وإلا ما ما ما من هنا نتفق على الشعر. نعم. وباللغة ويعني القرب من مظفر هي في الإيقاع هذايا، في الكتاب بطريقة هذه التفعيلة، وفي البحث وفي الحفر داخل اللغة، لأن صعب جدا كتابة القصيدة. وسهل حتى نأخذ من وقت قليل، أنا نقولهم في تونس المكان الوحيد الذي لا يمكن أن تكون فيه شاعر ردي هو دوز بدون تعصب. لأن ثم ساحة نقدية عامة كبيرة. راهو الآن في تونس أصبح أي شخص حتى يوصل عمره ربي يقول سأصبح شاعر، يكتب ويخرج ويطبع، لأن ما سماش حد أدنى الشعر في تونس. هذه المشكلة. فالشبه بمظفر هو في المدرسة، صحيح في المدرسة معناها في الإيقاع وفي البحث في اللغة، ولكن في حتى في جرأة بعض المفردات أو بعض المصطلحات التي أحيانا ما تضمنها لقصائدك. صحيح أستاذ، وأنا أكثر تحرر من مظفر، لأن مظفر كان تجربة شعرية صحيح، ولكن كان تجربة سياسية نضالية. نعم. فأنا ما معناها المواضيع اللي نتناولها من سياسة إلا قليلا فيها، يعني لأني مرهاش السياسة حدث يومي، نشوف أن المسألة فكرية عميقة. نقرأ لك شوية. نعم. من الحوش. نعم. القديم. نعم. من وين جايبة ريحة بساتين الفرح، ومن وين هالغيمات في كفوفك، مال الورد على الباب وخلى الندي دمعات، جينا الصبح نمسحها لقيناها جروح العمر يا يما، لقينا صغرنا والريح والنخلات، تستاهل عميل الوان يا قلبي، تستاهل ملامات الورد لما المسوا عدت وعيونهم زقوا وعماري تاريك يا قلبي حزين وتحب والداري تاريك يا صغير بلا خوطة ولا خضروف تاريك في برد الشتي عاري وعدت على مصرب لعب واصحاب وتلفتت لفتت ورد عناب في الشارع المنسي رشرش شعرها عطر تفاحي وخاض القلب خوضة بابين فيه السكر وما زال باب تستاهل عميل الوان يا قلبي تستاهل تعدي وما تلصغ باسمك يا حزين وتضحك جدايلها بشباكك ما رف جفنها لشوقك ولا جمر الحنين في الشارع المنسي ورا الحوش القديم رجعت حمامات المسيل سطوحة وقلبك تغطى من البرد والريح يما وتلفتت آخر خطاوي الدرب بعد ما غيمت عيني وبعيونها ضحكت ونبت في الحيطان همس وورد وخضارة السعفات زي حقل من البنفسج مر ورشرش ندي ونسمات يما ضميني على صدرك هوا الأيام بارد وقلبي وقلبك بدي في وسع المدي والغين واحكي لي على الحوش القديم هذا جزء القديم. من النص اللي نكتبه فيه الآن شكرا ونشكرك جدا أستاذنا وصديقي الجميل الصحة. ونشكر كل المستمعين مع العلم أن سبقني دخلت مرتين تقريبا في إذاعة راديو نبزاوة ونتذكر في برنامج مع الشاعر سعاد شايب أي سعاد الشايب أي وذكر مرة مع جمال عيسى ولكن نسيت المناسبات وأنا بدوري سعيد جدا أنك كنت معي هذا الصباح الجميل هذا اليوم الجميل الذي استمعنا فيه إلى بعض شعرك الجميل مشكور جدا أستاذ محمد الخامس بالطيف أعدك أن إن شاء الله ستكون لنا لقاءات أخرى أكيد ربما سنستغل بعض في عندما تزور دوز وربما سنستضيفك هنا في الاستوديو بشكل مباشر ونستمع أكثر إلى شعرك العذب مشكور جدا صديقي وأرجو لك التوفيق والنجاح وسأكون من المستمعين الدائمين لبرنامجك شكرا وأنا بدوري أشكرك وإلى اللقاء إذن كان معنا الأستاذ محمد الخامس بالطيف المربي المبدع أخذنا نموذج للإبداع لأن المربي ليس دائما فقط التدريس والطبشير والمحفظة وعلاقته بالتلاميذ لا المربي أيضا يمكن أن يكون مبدع يمكن أن يكون شاعرا كأخينا محمد الخامس بالطيف الذي سعدت كثيرا بالتواصل معه وبمداخلته الشعرية عبر موجات إذاعة نبزاوة إذن برهان نخرج فاصل موسيقي ثم لنا عودة إذن نواصل المشوار مع برنامج علمني عبر موجات إذاعة نبزاوة. تحية إلى كل من التحق بنا الآن، تحية إلى كل الأوفياء الذين يتابعون هذا البرنامج بشكل أسبوعي، تحية إلى كل الأصدقاء الذين لا ينفكون ولا يعني يترددون في التفاعل بشكل إيجابي مع البرنامج. طبعا اليوم التعليم في تونس، الكثير من المتابعين والمختصين يرونه مريضا. التعليم في تونس يشكو الكثير من الصعوبات والمشاكل. التعليم في تونس هو للأسف لا زال تعليما تلقينيا ومنغلقا، ضعيف من النواحي الثقافية والقيمية، يشجع ربما على الاختصاص بشكل عقيم في عصر أصبحت فيه الكفاءات تتطلب مقاربة شاملة ومنفتحة. تعليمنا للأسف ما زال في قطيعة مع حاجيات الشارع ومع تطلعات سوق الشغل ومع باقي العالم. ربما عندما ننظر إلى تجارب أخرى في دول أخرى بما فيها حتى الدول السائرة في طريق النمو، الكثير من الدول الإفريقية كرواندا والسنغال وغيرها من الدول والبلدان الإفريقية، خطت اليوم خطوات مهمة في مجال التعليم. هذه الدول رغم أنها عايشت ظروفا صعبة، عايشت الحروب، عايشت في أوائل التسعينات رواندا كانت تنخرها الحرب الأهلية، لكن رغم كل ذلك خطت خطوات مهمة في مجال إصلاح التعليم وتحسين مردوديته. المشكلة أننا كما ذكرت أن تعليمنا لا ينسجم مع ما تشهده العالم من تحسن ومن تطور، وكذلك ربما لا يستجيب لمستجدات العصر ومراكز العلم والتكنولوجيا والأدب، فبقي للأسف حبيسا في ثنائية اللغتين العربية والفرنسية ولعبة التناسخ والتنافس بينهما في الآن ذاته. المقاربة التي تعتمد لدى ربما الآن في مختلف مناهجنا التعليمية وطريقة تقديمها للأسف لا تصنع المواهب ولا تشجع على التألق والإبداع، بل بالعكس تحجم الخيال وتخنق الفكر النقدي لدى الناشئة. لأن من المفترض أن التعليم أول ما يعلم يعلم الحس النقدي لدى التلميذ، يصنع لديه الآلية التي بها يقرأ العالم ويقرأ الواقع الذي يعيش فيه بهدف تحسينه وتجويده والارتقاء به نحو الأفضل. للأسف تعليمنا اليوم لا زال يغرس عند التلميذ ثقافة عشرة الحاكم، الاكتفاء بعشرة الحاكم لمجرد الانتقال من سنة إلى أخرى. هذا يعكس أو يؤشر على ضعف المنظومة التربوية، لأن من المفروض أن التلميذ لا يستهدف عشرة الحاكم فقط، بل يستهدف الارتقاء بمستواه العلمي والمعرفي والسلوكي والقيمي، لأننا بالتعليم نعد أجيال المستقبل. هذه الأجيال التي تبني تونس المستقبل، هذه الأجيال التي تنحت مصيرها ومستقبلها وتساهم في مختلف مجالات الحياة، كل من موقعه في رسم معالم هذا الوطن العزيز الذي نطمح إليه جميعا. إذن مشاكل التعليم في تونس هي بالأساس هيكلية ومنهجية عميقة تحتاج إلى إصلاح عميق يشارك فيه الجميع، تشارك فيه كل الأطراف المعنية بلا استثناء، كل الأطراف يعني بما فيها وسائل الإعلام التي يجب أن تقوم مقامها وتؤدي دورها في الرفع من مستوى منظومتنا التربوية، أيضا الجانب السياسي لا ننسى سلطة الإشراف هي المعنية الأول بالارتقاء بمستوى التعليم، ولما لا الأخذ والنسج على منوال تجارب دول أخرى كما ذكرت في البداية بعض الدول الإفريقية، رغم أنها دول لا زالت تخطو خطواتها الأولى نحو التنمية وقد خرجت بشكل حديث من ظروف الحرب الأهلية، لكن رغم ذلك صنعت الإبداع في مجال التعليم، صنعت التميز والتألق في مجال التعليم أيضا، لماذا لا نتخذها كمثال كنموذج نحتذي به وننسج على منواله، لأن إرادة الشعوب لا تقهر، وعندما تريد الشعوب أن تصل إلى مبتغاها أكيد أنها تصل بإذن الله. إذن برهان نخرج فاصل إذن مع نغم ونعود لمتابعة بقية فقرات البرنامج. تسألوني وتسألوني والله حيرني مستمعينا الكرام، موعدكم مع البرنامج التربوي علمني كل يوم اثنين من نص النهار ونص إلى ماضي ساعة ونص مع الصادق بالطيب. قصة نجاح، قصة نجاح. إذن في قصة نجاح سعداء بأن يكون معنا مباشرة عبر الهاتف السيد الدكتور أحمد البخاري الشتوي الأكاديمي وابن الجهة، لنتعرف على مختلف أوجه مسيرته التي انطلقت من الدراسة مبكرا هنا في مؤسسات التعليمية في دوز وفي جهة كبيرلي بشكل عام، ووصولا إلى دراساته الجامعية إلى أن أصبح اليوم أستاذا جامعيا. أهلا وسهلا أستاذ، مرحبا بك. تشرفنا، بارك الله فيك في صادق. مرحبا بك. بالمناسبة يعني تحية إلى كل مستمعي إذاعة نفزاوة في جهتنا الحبيبة. نعم، شكرا ومرحبا بكم في كل وقت. نعم، إذن طبعا هذه الإذاعة الفتية التي إن شاء الله تخطو خطواتها الأولى نحو الإبداع أستاذ أحمد، كل الدعم يعني وال لا مشروط يعني من جانبنا. شكرا. طبعا أستاذ أحمد، نحن اليوم في استضافتك أولا هو تكريم لك وتتويج لمسيرتك الحافلة بالعطاء إن شاء الله عبر موجات إذاعة نبزاوة، وثانيا للتعرف على مختلف مراحل المسيرة التي أنجزتموها طيلة مساركم ومسيرتكم سواء الدراسية أو المهنية. لو ننطلق بالبدايات الأولى مع دراستك الابتدائية ثم الثانوية والجامعية إلى أن أصبحت أستاذا جامعيا. بارك الله فيك. نعم. في سابق شكرا يعني على العفو. العبارات اللطيفة ويعني معاني المودة والمحبة، يعني أكبر فيك يعني وفي إذاعة نفزاوة وكل أبناء المنطقة هذه المعاني وهذه الأحاسيس. العفو أستاذ. يعني التعليم الابتدائي كان في دوز، كان في المدرسة الوحيدة. نعم. التي كانت آنذاك يعني وهي اليوم المدرسة الكبرى التي تعرف بالمدرسة الكبرى. نعم. الوسط يعني المدينة قريبة من دار الثقافة محمد المرزوقي والمستشفى الموجود هناك. نعم. النظام التربوي في الابتدائي آنذاك يعني كان يخضع للحصول على الشهادة الابتدائية في CDM. وأذكر أننا في السنة السادسة انتقلنا من دوز، يعني هذه هي رحلة فيها مغامرة علمية كبيرة. نعم. لأن هناك امتحان شفوي في CDM في كبلي. نعم. يعني وتصور أن طفل الست سنوات يخرج من بيئته وينتقل ويقضي ليلة يعني خارج عائلته. نعم. فهناك يعني تضحية كبيرة يعني في مستوى العائلة، بل أقول حتى في مستوى البلدة. نعم. لامتحان CDM. نعم. وكان هناك الكالكول مونتال هذا الذي كان يرهبنا، حساب المعلم. نعم. يقدم الإشكالية ولابد لك أن تجيب عنها على الفور يعني بشكل شفوي. هذه يعني من ذكريات التعليم الابتدائي في دوز. نعم. ثم بعد ذلك انتقلنا الى يعني الدراسه في الليسي في المعهد الثانوي بجابس. قبل ذلك انا ايضا هو الوحيد في المنطقه. استاذ سامحني، التلاميذ كانوا ياتونه من قفصه ومن مدنين وتطاوين وجربه، كل مدن الجنوب يعني. كانت هناك جابس وصفاقس. نعم. معاهد ثانوية. نعم. وصفاقس فيها معهد ثانوي واحد وهو طريق جابس، وجابس فيها معهد ثانوي واحد. نعم. يعني هناك أصدقاء من قفصة، من جربة، من تطاوين، نعم، من قبلي. قبلي لم يعني لم يكن فيها معهد أنا ذاك سنة 65. نعم. فهمتني؟ نعم. كانت أيضا استعدادات يعني كبيرة لافتتاح السنة الدراسية استعدادا للمبيت. كانت هناك قائمة من تروسو، هي قائمة يعني تثقل كاهل الأولياء. نعم. لابد من توفرها. نعم. من لا تتوفر عند هذه القائمة يؤجل دخوله يعني في المبيت، وهذا يثير إشكالات كبيرة يعني في قضاء أين سيقضي الإنسان يعني الليالي التي سيضطر إلى البقاء في جابس، ليس هناك يعني حتى أقارب عددهم محدود. هذه يعني بعض الذكريات. نعم. هذا إضافة أستاذ، أنك أنت وأقرانك من الجهة عندما انتقلتم إلى دراسة في جابس أو في صفاقس، يعني أنتم أبناء بيئة صحراوية بدوية، يعني هل يمكن أن توصف لنا ذلك الإحساس، الشعور النفسي الذي انتابكم عندما اصطدمتم بالمدينة لأول مرة، وكيف كانت ربما تعاملكم في البداية، كيف يعني هذه الصدمة ربما الحضارية أو في عندنا؟ نعم. صحيح أن هناك يعني لدى البعض، نعم، هناك نظرة يعني دونية للمناطق الريفية، لكن أعتقد يعني أن وهذا رأيي اليوم يعني أعتقد أن الإنسان كلما اقترنت تربيته بالريف، نعم، كان أقوى عودا. نعم. كان يعني لأن الريف يعلم مواجهة المصاعب وتحمل المشقة، ويغرس فيك روح التحدي. نعم. لابد لك أن تجابه قدرك وتجابه هذه الصعاب. نعم. دون مجابهة ستنهزم وسيلقى بك جانبا، مثل عود الحطب الذي يلقيه الريح جانبا. نعم. الاعتماد على النفس مرتبط في اعتقادي بأهل الريف. نعم. لأن المدينة تجعلك مرتبط بعائلتك وتعول على أفراد عائلتك وعلى أبيك وعلى أمك. نعم. وهذا يعني من سلبيات التربية في المدينة يعني. نعم. نعم. فالريف أنظر له على أنه عنصر إيجابي في التربية وحافز نحو النجاح ليس نحو الفشل يعني. ولذلك هذه ملاحظة يعني حتى في بلدان أخرى، يعني أن عدد من الناجحين تجدهم من أهل الجنوب. يعني انظر إلى الصعيد المصري، يعني أنجب خيرة أبناء مصر اليوم. نعم. من المبدعين في كل المجالات، في المجالات الفنية، في المجالات العلمية. نعم. وهذا ليس بغريب، حتى بالنسبة لنا نحن أو جيلكم أنتم في الستينات أو حتى في السبعينات، يعني أكيد أن قبلي يعني الحمد لله خرجت الكثير من المبدعين في كل المجالات، وربما هذا البرنامج يعني من خلال هذه الفقرة كل مرة نأخذ ضيف. هذه نعم. ملاحظة أسوقها إلى شباب اليوم الذي نعم. يعاني من التشاؤم ويعاني من المعاني الإحباط وما إلى ذلك. أنا أقول أن يعني عنصر الريف عنصر خلاق ومبدع، وكذلك لابد من التنويه الحقيقة بالحياة الثقافية. نعم. التي عشناها كان فيها نوادي السينما، كان المسرح، كان الموسيقى، المعارض، كنا يعني مدمنين على دخول قاعات السينما وعلى حضور المحاضرات وعلى حضور الأنشطة الثقافية. نعم. بل أقول أن حتى في فسحة الاستراحة، نعم، ريكرياسيون ما بين الحصص في ساحة المعهد، يعني كانت هناك يعني سجلات ثقافية. نعم. يعني نتبارى الذي يأتي ببيت شعر، البيت الذي تأتي به آخر الروي، آخر حرف فيه لابد أن يأتي به منافسك الآخر المطلع، يعني نعم، يكون في روي البيت السابق. يعني هذه الحياة الثقافية يعني هذا يعني الأنشطة هذه كلها تساهم في دفع الإنسان نحو الأحسن، نحو، نعم، الأرقى. يعني هذا الهوس، لذلك أقول المنظمات الشبابية لها قيمة، الكشافة، المصائف، كل هذا يعني يخلق ينحت الكيان مثل ما قال المسعدي أديبنا. نعم. يعني أستاذ، هذا الهوس بكل ما هو ثقافي ربما مرده أن الجهات التي تنحدرون منها أيضا تقدس الثقافة وتحترم الثقافة وفيها زخم ثقافي كبير. يعني ضبط. يعني حتى لو عدنا إلى جامع زيتونة، نعم، يعني كان يزخر بالآفاقيين، كانوا يسمونهم الآفاقيين، كان يزخر بالآفاقيين. الوالد في حد ذاته كما تعلم له متحصل، نعم، على العالمية، وهي أعلى رتبة في جامع التعليم الزيتوني. نعم. دور يعني التي أنحدر منها، يعني كانت تعج بالمثقفين، تعج بحملة الشهائد العلمية. نعم. سواء كان في جامع الزيتونة أو، نعم، الذين قصدوا سوريا والعراق ومصر. فالحقيقة يعني الحياة الثقافية، نعم، طبعاً عندما دور كبير جدا، نعم، في بناء الإنسان. يعني عندما نتحدث عن دوز طبعا نقصد كل الجهة، يعني كل قبلي، لأن الأكيد طبعا يعني قبلي وكل المناطق المحيطة بها، ما نقوله عن دوز نقوله عن جهة نفزاوة بالضبط كاملها. بالضبط. وربما ما نعيشه اليوم من حراك ثقافي أستاذ، سواء متمثل في مهرجانات، الحراك الثقافي اعتقادي مستمر اليوم. يعني أنا أتابع الأنشطة، هناك يعني يكاد يكون كل أسبوع هناك معرض، هناك، نعم، محاضرة، هناك مهرجان، لقاءات، هناك مسرحيات، هناك حفلات فنية. هذا جيد، هذا يعني الأنشطة الإبداعية، نعم، كلها تساهم في بناء الذات، بناء المواطن. نعم. ولا غرابة يعني أن تكون هناك مستويات مرتفعة الحمد لله، يعني في منطقتنا بكاملها. نعم. نعم أستاذ. وطبعا تواصلت الرحلة إلى التعليم الثانوي ثم التعليم الجامعي، واليوم أنت أكاديمي أستاذ جامعي. نعم. في الجامعة يعني الحقيقة كان أبناء الجنوب يعني يقدمون مساعدات حتى لغير الممنوح، وهذا دليل على التعاون والتضافر، تضافر المجهودات فيما بينهم. نعم. وقد عشت يعني هذه الفترة، وزملائي أيضا يشهدون بهذه الخاصية. نعم. التعليم الجامعي هو أيضا يعني كان تجربة. كان الطالب يتحلى بروح التعاون والتضامن حتى داخل المطاعم الجامعية. يعني كنا الذي لا يمتلك ثمن تذكرة، نعم، لن يجد صعوبة في توفير وجبة أكله. نعم. هذا أمر يعني في منتهى اليسر والبساطة يعني. نعم. وحتى المبيتات كانت يعني تقدم مساعدات، يعني الطلبة كانوا يقدمون مساعدات لمن يتأخر مثلا في تسوية وضعيته المبيتية وهكذا. نعم أستاذ أحمد البخاري الشتوي، إذن أشكرك شكرا جزيلا على ما تفضلت به، أشكر لك هذه المساهمة الإطلالة البهية عبر الهاتف عبر موجات إذاعة نبزاوة. إن شاء الله ستكون لنا ربما لقاءات أخرى في المستقبل. أشكرك و... شكرا جزيلا، بارك نعم. الله فيكم يا سيدي، وإلى اللقاء. وإلى اللقاء، تحياتنا. إذن في قصة نجاح كان معنا اليوم الدكتور أحمد البخاري الشتوي الذي أمدنا بجملة من المعطيات تتعلق بمسيرته سواء كانت الدراسية أو المهنية. كان بين ثنايا كلماته الكثير من القيم والكثير من المثل العليا التي نود تمريرها إلى الأجيال القادمة، لأن هذا هو الهدف من البرنامج. البرنامج لا يعطي فقط معلومات، هو يمرر أيضا مجموعة من القيم والمثل العليا التي نود أن تترسخ لدى كل الأجيال. تحدث أيضا عن الحراك الثقافي الذي نفخر به اليوم، متمثل في عدة مناسبات ثقافية تشهدها الجهة على مر السنة. كل ذلك يساهم في تكوين الإنسان نصا وروحا. إذن برهان، نخرج مع نغم ثم نعود. إذن هكذا نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج علمني، الذي نتمنى أنه قد لاقى رضاكم واستحسانكم. تحية وشكر إلى كل الذين ساهموا معنا في تأثيث حلقة اليوم. الشكر موصول دائما إلى صديقي وأخي برهان بن عبد الله الذي رافقني تقنيا طيلة البرنامج. شكرا للجميع، وها هو صادق بالطيب يحييكم، وإلى اللقاء.